بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، ما هو حاصل حد الحديث الصحيح؟ ما هو حده، تعريفه، شروطه؟ نعم، من القائل؟ أنا. قم. ما اتصل سنده الرواة الثقات وسلم من العلة، تعرف من هذا؟ ها؟ كيف؟ لا، ما اتصل سنده بنقل ايش؟ ايه، انت حافظ هكذا. طيب اجلس، جزاك الله خيرا. نعم، من القائل؟ ها أنا ذا. قم. هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى. لا لا، هذا ما هو تعريف، شرح. هذا نريد تعريفا. اجلس. قم. ما اتصل سنده بنقل العادل تام الضبط عن مثله ولا يكون شاذا ولا معللا. طيب، إذا شروط كم عددها؟ 5. ما هي؟ قم. اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، وعدم الشذوذ وعدم العلة. صحيح. هذا الحديث هو الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، فهل يختلفون في بعض الأحاديث؟ الجواب: هل يختلفون في بعض الأحاديث؟ من يجيب؟ قم. نعم، يختلفون. لماذا؟ أحسن، لاختلافهم في توفر أو في وجود هذه الأوصاف، يعني هل هذا الراوي ثقة أو ليس بثقة، فبعضهم يوثقه وبعضهم يضعفه، أو اختلافهم في اشتراط، لا، أو اختلافهم في الشرط نفسه، في الاشتراط، أو في اشتراط بعض هذه الشروط، كما هو الحال في أين؟ في الحديث المرسل، فقد جرى اختلاف بين المحدثين فيه اختلافا كثيرا. تفضل. طيب، إلى منتهى، إذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الحديث. نعم، قم. هذا الأخ أنت. كان الحديث مرفوعا، إذا انتهى إلى الصحابي فمن دونه، أو إلى الصحابي فهو مقطوع. اجلس. إذا انتهى إلى الصحابي. قم. يكون موقوفا. صحيح. إذا انتهى الإسناد إلى التابع فمن دونه يكون مقطوعا. صحيح، أحسنت. طيب، العلة القادحة ما هي؟ ما هي العلة القادحة؟ قم يا نور الدين قم. سبب خفي يطرأ على الحديث فيوجب ضعفه، مع أن الظاهر السلامة منه. وكيف السبيل إلى معرفة العلل بجمع الطرق؟ الباب أو الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علله. أحسنت، أجبت وأصبت. هل الصحيح أو الأسانيد الصحيحة متفاوتة أو متحدة؟ عند من هذا السؤال الكبير؟ قم. متفاوتة، بعضها فوق بعض في الصحة. نعم، خائف أنت؟ خائف أو لست بخائف؟ ها؟ خائف خوف طبيعي؟ لا بأس اجلس، أريد أخا ليس بخائف. قم، أنت من الشجعان. كيف؟ تتفاوت في مراتب الصحة، بعضها فوق بعض، ومن هنا قيل لأسانيد أنها أصح. طيب لا بأس، إذن فعلا تتفاوت في الصحة، حتى قيل في بعض الأسانيد أنها أصح الأسانيد. اجلس، السؤال الذي بعده لا يقل أهمية. قم يا عبد المجيد، فإن للداخل دهشة، فهل يقال أصح الأسانيد مطلقا أم أنها تقيد بقيد؟ لا يقال مطلقا. تقيد بالصحابي أو بالبلد أو أخوكم عبد المجيد يفكر، بالصحابي أو بالبلد أو أين عبد الله النحوي؟ أين هو؟ أنت هنا، قم. غش واختفى أنت. طيب صح، أو إمام. إذن يقيد بصحابي أو بإمام أو ببلد. أصح الشاميين، أصح أسانيد الشاميين، هذا مقيد بمن؟ ببلد. صحيح. أصح أسانيد اليمنيين مقيد ببلد، صح أو لا؟ طيب أصح أسانيد أبي بكر الصديق صحابي. أصح أسانيد علي بن أبي طالب صحابي. أصح الأسانيد عند أحمد مقيد بإمام، صحيح. تفضل السيد. نعم، يفعل أصح الأسانيد، لا بأس بهذا، ينظر إلى مرجحات أخرى. هي على كل فرضية هذه يا عبد المجيد، هذه فرضية. طيب أصح الأسانيد عند أحمد وإسحاق، من الذي حافظ؟ من سيكون محدثا؟ تريد أن تكون محدثا؟ ها؟ قم. على صح الأسانيد عن أحمد وإسحاق الزهري، عن سالم عن أبي. أحسن، صحيح. وأصحها عن علي بن المديني والفلاس، من القائل؟ ها أنا ذا. هل سمعت من النظر في الكتاب؟ شبعت؟ ما شبعت بعد؟ نعم. من الذي حفظ؟ قليل الذين يحفظون. مصطفى قم، كبيرة إذا لم تحفظ. أخوكم مصطفى لم يحفظ، قم. نظرت في الكتاب؟ نعم نعم. تحفظها من قبل؟ فلماذا نظرت؟ تثبيت أكثر؟ لا بأس، إنما الحيلة في ترك الحيل. لكن قم. صح، محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب. أجبت وأصبت. أصحها عن يحيى بن معين. أصحها عن يحيى بن معين. اجلس استريح، قم. الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. صحيح. بقي إسناد معروف وهو عن البخاري، فمن القائل ها أنا ذا؟ قم يا شيخ عمار، قم. مالك عن نافع عن ابن عمر، وزاد بعضهم. من زاد في الإسناد؟ هذه آخر النظرات في الكتاب، ما علق إلا هذا. نعم. وفيكم أحد يقوم؟ قم. نظرت في الكتاب؟ نظرت؟ ما نظرت؟ لا قديما ولا حديثا. ما شاء الله، هكذا الرجال. صحيح. زاد بعضهم الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. لماذا زاد الشافعي؟ لأنه أجل من روى عنهم. وأصحاب الصحيح أخرجا حديث الشافعي. الجواب نعم. الشافعي عن مالك أخرجه عن؟ لا، وإنما عبد الله بن مسلمة القعنبي، إذ هو أثبت من روى عن مالك. ومن حيث جلالة القدر فالشافعي إمام محمد بن إدريس، وهو ناصر السنة وإمام في اللغة والحديث، وهو القائل إذا صح الحديث فهو مذهبي، لكن من حيث الأثبت عن مالك فهو عبد الله بن مسلمة القعنبي. أما الشافعي فقد قيل أن صاحب الصحيح مشمئز من روايته عن راو هو ركن من أركان الكاذب. فمن هو هذا الراوي؟ من هو هذا الراوي؟ قم أيها المتأخر، قم. إبراهيم ابن أبي يحيى. أكمل. الأسلمي. صحيح، ركن من أركان الكذب. روى عنه مالك، روى عنه الشافعي. طيب تفضل اجلس. ماذا يستفاد من مسألة أصح الأسانيد؟ ما الذي يستفاد منها؟ قم يا حمزة. أولا الاطمئنان على صحة الحديث. ثانيا الترجيح عند التعارض. التعرف على من هو أرجح في شيخه من بقية الرواة. أحسن، جزاك الله خيرا. السؤال الذي بعده: من هو أول من اعتنى بجمع الصحيح؟ من هو أول من اعتنى بجمع الصحيح؟ تعال يا محمد قم أجب. محمد مجدعين هو. قلنا لك لا تجلس في الخلف. تعال تعال اجلس هنا. قم اجلس الأمام. اجلس عند صهيب هنا. افتح له يا صهيب. ايوه جزاكم الله خير. اجب. أول من اعتنى بجمع الصحيح المجرد هو الإمام البخاري، ويليه صاحبه وتلميذه مسلم. الإمام مسلم. أحسنت. طيب، ومن هو الذي أرجح؟ من هو أرجح، البخاري أم مسلم؟ وكلاهما اعتنى بجمع الصحيح، فمن هو أرجح؟ قم يا صهيب. أخوكم صهيب يقول البخاري أرجح من مسلم، صحيح البخاري أرجح من صحيح مسلم. لماذا؟ لماذا؟ لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم. فما هو شرط الإمام البخاري في صحيحه؟ أن يكون سمع من شيخه، يعني المعاصرة مع ثبوت. أكمل ما هو أيوة. المعاصرة مع السماع، صح، مع ثبوت السماع عنده. هذا شرط من؟ شرط البخاري. بقي عليك شرط مسلم. لك يا مجدي قوم، ما عندك شيء؟ ما هو شرط الإمام مسلم؟ المعاصرة مع إمكان اللقي، صح. أحسنت. من عندك أو من الورقة؟ طيب لا بأس. إذا من ها هنا ينفصل لك النزاع. وقد ذكرنا من المرجحات مرجحات أخرى. فمن القائل ها أنا ذا معتز؟ قم. أن البخاري كان شيخا لمسلم، حتى قال الدارقطني. لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. هذه هي العبارة المشهورة. أحسن. الأحاديث المنتقدة في صحيح مسلم أقل من الأحاديث المنتقدة، الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري أقل من الأحاديث المنتقدة في صحيح مسلم، والأحاديث المنتقدة في البخاري كان أكثر الصواب مع من؟ مع البخاري. والأحاديث المنتقدة في صحيح مسلم كان أكثر الصواب مع من؟ مع المنتقد. أحسنت. ذكرنا هذا. تفضل استريح. ترجيح تصحيح البخاري على مسلم قول من؟ قول من؟ ترجيح تصحيح البخاري على مسلم قول من؟ اجلس يا محمد قم. قول أبي عيل النيسابوري توافقونه أم تخالفونه؟ الذي يخالفه يرفع يده. عدد كثير يا أخان، هل يمكن أن تتراجع؟ أحسنت، ما أحسن الثبات، لكن يا حبذا لو كان على الحق. السؤال حول ترجيح البخاري على مسلم، قول من؟ قول الجمهور، صح. ما سمعت السؤال؟ لا بأس. وترجيح مسلم على البخاري قول من؟ قول من؟ قم أيها الأخير، قم. قول أبي علي النيسابوري وبعض علماء المغرب، صحيح. وعلى هذا فيكون تقديم تصحيح البخاري عائد إلى شرطه، والصناعة عائد إلى شرطه، قوة شرطه. ويرجع تقديم مسلم على البخاري لأنه ليس بعد خطبة الكتاب إلا الحديث مسردا. فهل انقطعت عليه الأسانيد؟ الجواب لا. هل انقطعت عليه المتون؟ الجواب لا. هل تكررت عنده الأحاديث؟ الجواب لا. فمن رام الحفظ فالأسهل هو صحيح مسلم. فإن البخاري تكررت عنده الأحاديث وتنوعت عنده الأحاديث لأنه سلك مع الصناعة الحديثية مسلكا فقهيا. فأين فقهه؟ قم. فأين فقهه؟ لا تعلم، كنت مسافرا. نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، لا تنسانا من الدعاء. طيب اجلس. أين هو القائل ها أنا ذا؟ الشبكة سيجيبون، قالوا في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه. من القائل من الشبكة؟ ها؟ أبو فاضل، جزا الله خيرا أخانا أبا الفاضل من الشبكة، لأنه يقول فقه البخاري في تراجمه. فهل تراجمه أبهرت وحيرت؟ قم. أبهرت وحيرت؟ حيرت من؟ حيرت العلماء، أحسن، صحيح، تفضل. طيب، من حفظ البيتين حفظا متقنا وتستطيع أن تسمع الساكنين في حي الأكواخ؟ لا تستطيع، ها؟ حاول، قم. فشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. أحسنت، بطل يا أخان. هناك بيت، قم تحفظ الألفية أنت. ومن يفضل مسلما فإنما صحيح ترتيبه وصنعه قد أحكم. أحسنت، جزاك الله خيرا. نأخذ درسا هكذا، الدروس التي أخذناها سهلة. من يحب مصطلح الحديث يرفع يده. ما شاء الله، هذه نعمة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عدد ما في الصحيحين من الحديث. قال ابن الصلاح: ابن الصلاح ما اسمه وما كنيته؟ ابن الصلاح ما اسمه وما كنيته؟ قم يا أيمن. أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري الملقب بابن الصلاح وهو نزيل دمشق. أحسن. قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث ومئتان وخمس وسبعون حديثا، وبغير المكرر 4000. هذا لما تتبعه الحافظ ابن حجر وله عناية في كتابه فتح الباري، تحصل عنده من الأحاديث بغير المتون الموصولة بلا تكرار 2602. هذا عند الحافظ ابن حجر، لأن بعض العادين ربما اعتبروا الحديث الواحد المروي بإسنادين اعتبروه ماذا؟ حديثين، اعتبروه حديثين، والحق أنه حديث واحد روية من طريقين أو من إسنادين. فإذا ما اعتمده الحافظ وهو مذكور من كلام من؟ من كلام أحمد شاكر المحدث المصري رحمه الله. يقول هنا: الذي حرره الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري أن عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار. فهل البخاري تكررت عنده الأحاديث؟ الجواب: تكررت هكذا، لأنه كان يسلك المسلك الفقهي فيأتي أحيانا بالحديث في عدة مواضع، تارى في الجنائز، وتجده تارى في باب الأغسال أو الغسل، وتارى تجده في باب الصلاة، وهكذا يتكرر معه الحديث بحسب استدلاله، بحسب استدلاله وموافقته للباب. ولذلك المتون تقطعت وتكررت أيضا، وهو لا يكرر الحديث، لا يكرر الحديث إلا لفائدة في الإسناد أو في المتن. عرفتم الآن؟ لا يكرر الإمام البخاري الحديث إلا لفائدة إسنادية أو متنية. طيب. وأن عدة أحاديثه بالمكرر وبما فيه من التعليقات، وتقدم معنا الحديث المعلق في درس البيقونية هكذا. ما تقدم ولا عرفناه المعلق؟ نعم، ولم يذكره، لكن ما ذكرناه في الأحاديث التي فقد شرط الاتصال. طيب، المعلقات ستمر بنا إن شاء الله، هو أن يحذف المصنف شيخه فأكثر، وقد يحذف الإسناد كله. إذن المعلق هو أن يحذف المصنف شيخه فأكثر، وقد يحذف الإسناد كله. إيش هذا؟ خيرا إن شاء الله. هذه عمرة شهر رمضان، كنا نظنها تذاكر. طيب، وبما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات 9082، وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة وأقوال التابعين. إذن البخاري الأحاديث المسندة بغير المكرر على عد الحافظ ابن حجر كم هي؟ 2602. وكما تعلمون أن الحافظ ابن حجر الذي هو خاتمة الحفاظ اعتنى بصحيح البخاري عناية بالغة، فيكون ما ذكره هنا ابن الصلاح باعتبار ربما باعتبار الحديث الواحد إذا روي بإسناد الحديث الواحد إذا روي بإسنادين يعتبره حديثين. طيب، فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 حديثا، وبغير المكرر 4000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000. ولذلك قلنا أن الإمام مسلم أن الإمام مسلم لم تتكرر عنده الأحاديث، فليس بعد خطبة الكتاب إلا الحديث مسردا. ولذلك أيضا من حيث التنسيق والترتيب هو أفضل من صحيح البخاري، ولذا جرت عناية أهل المغرب بالاعتناء بحفظه تقديما له على البخاري، لأنه سلك فيه المسلك الفقهي، تقطعت المتون وتكررت الأحاديث، وقلنا أنه لا يكرر الحديث إلا لنكتة إسنادية أو متنية. من القائل؟ لا بأس، قريب من هذا. طيب، قال الزيادات على الصحيحين، وقد قال الحافظ أبو عبد الله ابن يعقوب ابن الأخرم وهو شيخ الحاكم أبي عبد الله، هذا محمد ابن يعقوب الأخرم، وعنده شيخ آخر محمد ابن يعقوب أبو العباس الأصم هكذا، وهو عن الحق أصم، وكلاهما من شيوخ نيسابور. قال الحافظ أبو عبد الله بن يعقوب بن الأخرم: قل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة. لا، هذا ليس على إطلاقه، فبعضهم قال إن هذا مبالغ فيه، وبعضهم قال ربما يسلم هذا إذا أراد أصح الصحيح، عرفتم؟ إذا أراد من أصح الصحيح. وآخرون قالوا لو قال قل ما يفوت الكتب الستة من الأحاديث الصحيحة لصح ذلك. الكتب الستة، ما هي الكتب الستة؟ نعم يا فرج، الكتب الستة ما هي؟ صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه. صحيح، أحسن. قل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة. يقال أولا البخاري ومسلم لم يلتزما إخراج كل حديث صحيح، البخاري ومسلم لم يلتزما إخراج كل حديث صحيح، فالبخاري هو القائل ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح مخافة الطول. إذن ترك أو لا ترك، فهو لم يلتزم بإخراج كل حديث صحيح. ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح مخافة الطول. وهو القائل أيضا أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث ضعيف. كم يحفظ البخاري؟ 300 ألف حديث. كم الصحيح منها؟ 100 ألف. وكم الضعيف منها؟ 200 ألف. رأيتم كم يحفظ البخاري؟ ونحن 10 أحاديث تبقى فيها الليل والنهار وبدون أسانيد، وبعد ذلك ما أسرع ما ننسى، صح؟ صح أو لا؟ هذا الرجل الإمام المحدث الذي هيأه الله عز وجل لحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يحفظ 100 ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث ضعيف. فإذا قال قائل: ما قيمة حفظ الأحاديث الضعيفة؟ من يجيب؟ قم. صح، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. إنهم يريدون أن يعرفوا علل الأحاديث، حتى قال بعضهم: الحديث الذي عندي لم يصلني من 100 طريق فأنا فيه يتيم. 100 طريق وعندهم معرفة العلة أعظم من معرفة الأحاديث الصحيحة، كي لا ينسب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها. إنهم كانوا حماة، إنهم كانوا حماة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحفظها البخاري هذه 200 ألف. فمن أراد أن يدخلها أو يدخل بعضها أو يدخل جزءا منها في السنة صاح به الإمام البخاري. عرفتم الآن؟ إجابتك صحيحة. تفضل استريح. لا بس، أخوكم مصطفى يقول: ولتمييز ما يصح أن يكون شاهدا ومتابعا ومما لا يصح. كيف؟ الجوهري. أيوة، الحديث إذا لم يصل إلي أو لم يأتني من 100 طريق فأنا فيه يتيم. قال: وقد قال الحافظ أبو عبد الله بن يعقوب بن الأخرم: قلما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة. قلنا هذا مبالغ فيه، هكذا فهما لم يلتزما إخراج كل حديث صحيح. البخاري هو القائل: ما أدخلت في كتاب الصحيح في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح مخافة ماذا؟ مخافة الطول. مسلم يقول: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، وإنما وضعت ما أجمع عليه، وإنما وضعت ما أجمع عليه. إذا المسلم أيضا لم يلتزم، يقول: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت ما أجمع عليه. فإذا كلاهما لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح. وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك. ناقش من؟ ابن الأخرم هو القائل، فناقشه صح. فإن الحاكم قد استدرك عليهما، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة في كتابه المستدرك على الصحيحين. والحاكم رحمه الله ما اسمه وما اسم أبيه وما كنيته؟ قد مر معنا. ما مر معنا؟ أنت ستجيب متأكد؟ واحد ثاني. قم نظرت في كتاب محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن البيع، هكذا كنيته أبو عبد الله، أحسن. فإن الحاكم قد استدرك عليهما. قلنا أن المستدرك الحاكم أقام هذا الكتاب للاستدراك على الصحيحين، ويقال هل هنالك من سبيل للاستدراك على البخاري ومسلم؟ الجواب لا، لأنهما لم يلتزما إخراج كل حديث صحيح، فلا وجه للاستدراك، لا وجه للاستدراك. ثم بعد ذلك حصلت للحاكم رحمه الله أوهام كثيرة عد فيها من المتساهلين، عد فيها من المتساهلين. فكم من حديث يقول عنه هو على شرط الشيخين وليس على شرط أحدهما، وكم من حديث يقول هو على شرط البخاري والحديث ضعيف، وكم من أحاديث هي واهية مكذوبة جعلها مستدركة على الصحيحين، حتى أن الإمام الذهبي جمع جزء فيه الأحاديث المكذوبة فبلغت 100 حديث، فبلغت 100 حديث. الإمام أو الحاكم أبو عبد الله سود كتابه فأراد أن ينقحه ويراجعه فأعجلته المنية، فأعجلته المنية، فلم يصفو له من الأحاديث المستدركة الشيء الكثير، بل حصلت له أوهام، وحصل له تساهل كثير. ولخص عمله في كتابه الحافظ الذهبي، واعترض عليه وانتقده في مواضع، وكان عمله تلخيص، كان عمله تلخيص. وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة. في حديث الكيس من دان نفسه وعمله لما بعد الموت، البخاري يقول هذا على شرطه، أو الحاكم يقول هذا على شرط البخاري، عرفتم؟ والحديث من طريق أبي بكر ابن أبي مريم وهو راو ضعيف، عرفتم الآن؟ هذا وهم أو لا؟ وهم. وأحيانا يلفق تلفيقا، يأتي إسناد سماك عن عكرمة، سماك عن عكرمة، سماك على شرط مسلم وعكرمة على شرط البخاري، فيقول على شرط الشيخين، عرفتم الآن؟ سماك روى له مسلم ولم يروي له البخاري، وعكرمة روى له البخاري ولم يروي عنه مسلم، فهذا تلفيق أو لا؟ هذا تلفيق. وأحيانا يروي للراوي وهو ضعيف في شيخه، كهشيم عن الزهري، هشيم عن الزهري روايته ضعيفة، فيجعلها هو من شرط الصحيح، عرفتم الآن؟ هذا من الوهم. ولذا نقرأ ما قال أحمد شاكر هنا، قال الحافظ ابن حجر: ووراء ذلك كله أن يروي إسنادا ملفقا من رجالهما. ما معنى من رجالهما؟ رجال البخاري ومسلم، الرواة، كسماك عن إكرمة عن ابن عباس، فسماك على شرط مسلم، وعكرمة انفرد به البخاري، ركز يا محمد ركز، والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما. وأدق من هذا أن يرويا عن أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم. فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما، فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط. انتبه للمثال الآن، كأن يقال هشيم عن الزهري، كل من هشيم والزهري أخرج له. انتبهوا الآن، هشيم على حدة أخرج البخاري ومسلم له الجواب، نعم الزهري على حدة أخرج له البخاري ومسلم الجواب، نعم، لكن لم يخرج لهشيم عن الزهري. وصلت أو لا؟ هذا وهم من الحاكم. الحاكم يأتي عند رواية هشيم عن الزهري يقول على شرطيهما، عرفتم؟ لكن البخاري ومسلم لم يخرجا لهشيم عن الزهري، أخرجا لهشيم عن غير الزهري. قال فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في كتابين أو حديما، كنسبته أنه على شرط من خرج له، فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط. كأن يقال هشيم عن الزهري، كل من هشيم والزهري أخرجا له، فهو على شرطهما. فيقال بل ليس على شرط واحد منهما، لأنهما إنما أخرجا عن هشيم من غير حديث الزهري، فإنه ضعف فيه. عرفتم الآن؟ هل أخرج البخاري ومسلم حديث هشيم عن الزهري؟ الجواب، وإن كان هشيم قد أخرج له من غير حديث الزهري، وإن كان الزهري قد أخرج له لكن من غير حديث هشيم، فيأتي هو في رواية هشيم عن الزهري ويقول قد أخرج لهما أو على شرطهما، فماذا يقال؟ ليس على شرط واحد منهما. فهو يقول فيقال بل ليس على شرط واحد منهما، لأنهما إنما أخرجا عن هشيم من غير حديث الزهري، فإنه ضعف فيه، لأنه كان دخل إليه فأخذ عنه 20 حديثا. إذن هشيم أخذ عن الزهري كم؟ 20 حديثا. فلقيه صاحب له وهو راجع، يقال أنه شعبة، فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله رؤيتها، وكان ثم ريح شديدة فذهبت بالأوراق من يد الرجل، فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه، ولم يكن أتقن حفظها فوهم في أشياء منها ضعف في الزهري بسببها. إذن هشيم ضعيف في الزهري أو لا؟ فهل أخرج صاحبه الصحيح هشيم عن الزهري؟ لا، أخرج لهشيم في غير الزهري، وأخرج للزهري من غير رواية هشيم. قال وكذا همام ضعيف ابن جريج، مع أن كل منهما أخرج له لكن لم يخرج له عن ابن جريج شيئا. عرفتم الآن؟ عندنا الآن همام ابن يحيى وابن جريج. طيب همام عن ابن جريج ضعيف؟ الجواب ضعيف، لكن نعم أيوة لا ضعيف، همام ضعيف ابن جريج، مع أنه قال هنا مع أن كل منهما أخرج له، أخرج لهمام في غير ابن جريج، وأخرج لابن جريج في غير رواية همام. قال وكذا همام ضعيف ابن جريج، مع أن كل منهما أخرج له، لكن لم يخرج له عن ابن جريج شيئا. انظر إلى القيد الآن، هذا مهم، هذا الذي سيذكره الآن مهم. فعلى من يعزو إلى شرطهما أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك السند بنسق رواية من نسب على شرطه ولو في موضع من كتابه. مهم هذا، لو قال هذا على شرط البخاري فيشترط أن يكون الإسناد من أوله إلى آخره أخرجه البخاري بنفس السياق وبنفس النسق، وإلا ليس على شرطه. وصلت الآن؟ وصلت أو لا؟ لا يكتفى بأن الراوي قد أخرج له البخاري في الجملة حتى يكون على شرطه، لا يكتفى بأن مسلم قد أخرج للراوي في الجملة حتى يكون على شرطه، لا بد أن يكون روى له بنفس هذا السياق. فإذا كان روى له بنفس هذا السياق ولو في موضع واحد فهو على شرطه، وإلا فليس على شرط. وصلت؟ وصلت. لو قلنا مثلا نأخذ هذا الإسناد، تمام، أنت ما اسمك؟ ربيع. وأنت خريف؟ ربيع ووليد وصهيب. هذا الإسناد في صحيح مسلم، جيد، تمام. لو نحن الآن في سنن أبي داود، تمام، وجدنا ربيع، هل يكتفى أن نقول أنه على شرط صحيح مسلم أو على شرط مسلم؟ لا، حتى يروي ربيع عند أبي داود، ربيع عن وليد عن صهيب. أظن الآن خلاص واضحة. ليس بمجرد أن تجد الراوي وهو من رجال الصحيح فتقول على شرط الصحيح، غلط، تمام. لا بد أن يكون صاحب الصحيح قد أخرج له بنفس النسق الذي في الكتاب الآخر حتى يصير على شرطه، وإلا فلا. أرجو أنها قد وصلت. بعد التمثيل لا تنسوا ربيعا وليد عن صهيب، هذا مثال. فإذا وجدنا ربيع في الترمذي مثلا لا نقول على شرط مسلم لأننا وجدنا ربيع، لا، حتى ننظر هل هو نفس النسق، هل هو نفس السند، ربيع عن وليد عن صهيب. فإذا وجدناه قلنا هو على شرط مسلم، فإذا وجدناه على غير هذا النسق ليس على شرط مسلم وإن كان ربيع من رجال مسلم. وصلت؟ طيب. قال ولو في موضع من كتابه، وكذا قال ابن الصلاح في شرح مسلم. اسمع ماذا قال: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ. غفل وأخطأ أو لا؟ بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه وعلى أي وجه اعتمد. عرفتم الآن؟ إذا قالوا على شرط البخاري يشترط في السلسلة أن تقول بنفس السند الذي أخرجه البخاري ولو في موضع واحد، ولا يكتفى بمجرد أن الرجل من رجال البخاري، لا، لابد أن يروي بنفس النسق. فقولهم على شرط الشيخين أي أن رجاله رجال الشيخين، قوله على شرط البخاري فإن رجاله رجال البخاري، قوله على شرط مسلم فإن رجاله رجال مسلم، لكن لابد أن يكون قد روى بنفس النسق الذي في البخاري أو في مسلم. كيف؟ أيوة صحيح، يعني أحيانا يكون الإمام مسلم أخرج للراوي لكن لم يعتمد عليه، أخرج له في المتابعات لم يعتمد عليه الإمام مسلم، فأنت خطأ إذا وجدته في إسناد آخر قلت على شرط مسلم، يقال لك لم يعتمد عليه مسلم، إنما أخرج له في المتابعات لا في أصل الباب، لا في أصل الباب. كذلك أيضا يقال لك أن هذا الراوي روى له مسلم مقرونا بغيره، مقرونا بغيره، أي أنه لم يعتمد عليه هو بل هو مقرون بغيره، فإذا لا بد من النظر في كيفية إخراج الإمام مسلم لهذا الراوي، إن اعتمد عليه فهو على شرطه، لكن بشرط أن يكون بنفس النسق الذي أخرجه الإمام مسلم، وإلا ليس على شرطه. انتبهوا، هذا مهم، هذا مهم. وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصفو له شيء كثير. لا، لا يصفو له شيء كثير، بل حصلت له أمهام كثيرة وغفلة كبيرة وتلفيق في الأسانيد، وأراد الرجل أن ينقح كتابه ويراجع كتابه فقيل أن المنية قد أعجلت. نعم، كيف؟ أيوة، إيش قال؟ مثال، مثال راوي مثلا اعتمده عمر عن علي، مثلا عمر وعلي، وجدت الآن علي في إسناد آخر، علي الآن هل روي معتمدا عليه أم هو مقرون مع آخر؟ الجواب مقرون بحرف العطف مع آخر، لم يكتفي أن يخرج له حديثا مستقلا، إنما روى له مقرون بآخر، فأنت لا تقول الآن على شرط مسلم معي، فإن مسلم لم يعتمد على هذا الراوي إلا مقرونا بغيره، عرفتم الآن؟ ومثال الثاني الذي هو في المتابعات، أصل الباب لم يعتمد على روايته لكنه ذكره في الشواهد، فأنت إذا وجدته في إسناد آخر لا تقول على شرط مسلم، لأن مسلم لم يعتمد عليه وإنما ذكره في باب المتابعات. طيب، طيب، قال وإن كان في بعضها مقال، الكثير الذي فيه مقال، أحاديث ضعيفة بل أحاديث موضوعة كما قام بجمعها الإمام الذهبي، وأسانيد ملفقة، فمن الأحاديث ما هو صحيح على شرطهما أو على شرط أحدهما وهو قليل، ومنها ما هو حسن لا يبلغ مرتبة الصحة، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو مكذوب الذي جمع فيه الذهبي جزءا في الأحاديث الموضوعة بلغت 100، وهذا يدلك على أوهام كثيرة وتساهل كثير من الحاكم أبي عبد الله. قلت في هذا نظر، من القائل؟ قلت ابن كثير. في هذا نظر، يعني فيما يقوله ابن الصلاح نظر، يعني لم يستدرك أحاديث كثيرة استدراكا صحيحا، بل موضوع الاستدراك نفسه هل يلزم البخاري ومسلم؟ الجواب يلزمهم، لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح، لو قالوا نلتزم إخراج كل حديث صحيح لكان للحاكم أن يستدرك عليهما، لكنهما لم يلتزما إخراج كل حديث صحيح. يدلك على ذلك عبارتهم، البخاري يقول: ما أدخلت في كتابي هذا إلا ما صح، وتركت من الصحاح مخافة الطول. يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث ضعيف، والذي ذكره لا يبلغ 3,000 حديث. كذلك مسلم يقول: ليس كل حديث صحيح عندي وضعته ها هنا، وإنما وضعت ما أجمع عليه. إذن هما أنفسهما لم يلتزما إخراج كل حديث صحيح، فليس للحاكم أن يلزمهما. قال: في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. هو يلزمهم بإخراج أحاديث ضعيفة، يلزمهم بإخراج أحاديث بأسانيد ملفقة، يلزمهم بإخراج أوهام حصلت له هو نفسه الحاكم. فإذا الحاكم لفق بعض الأسانيد وألزم برواة لم يلتزم البخاري أو مسلم الإخراج لهما إلا على وجه مخصوص، تفضل، كما حصل في رواية هشيم عن الزهري، وكما حصل في رواية همام عن ابن جريج، وفيما يتعلق بالتلفيق كما حصل في رواية سماك عن عكرمة. كل هذا يدلك على أوهام عظيمة كثيرة من الحاكم. فإذا يقال ابتداء: لا يلزم البخاري ومسلم إخراج كل حديث صحيح، لأنهما لم يلتزما ذلك. أمر آخر أن الحاكم نفسه حصلت له أوهام كثيرة بأسانيد ملفقة وبأوهام في بعضها أحاديث ضعيفة يلزم البخاري بإخراجها. هو يقول: هو على شرط البخاري والحديث من طريق أبي بكر بن أبي مريم ضعيف، أي شرط البخاري هذا؟ هذا وهم أو لا وهم؟ قال: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين. هذا عنوان اسمه المستخرج، وهذا الكتاب هو زيادة على كتب الصحيحة. الآن عندنا الصحيح صحيح البخاري، وعندنا مستخرج على صحيح البخاري، وسأخبرك ما معنى مستخرج. عندنا مسلم، وعندنا مستخرج على صحيح مسلم، عندنا الترمذي، وعندنا مستخرج على جامع الترمذي. المستخرج ما هو؟ يأتي مصنف من المصنفين إلى كتاب، فليكن كتاب البخاري، فيأتي يعجبه الكتاب فيأتي بأسانيد من عنده هو، يلتقي مع شيخ المصنف. أين يلتقي؟ مع شيخ المصنف. وشرطه، شرط المستخرج، ألا يذهب إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب. الآن لو صورنا مثلا، ما عندنا لوحة، لذلك حاولوا أن تتخيلوا الآن. طيب، الآن البخاري يقول: حدثنا عبد الله ابن يوسف. طيب، قال: حدثنا مالك. يأتي صاحب المستخرج الإسماعيلي مثلا، يأتي بإسناد من عندي، أين يلتقي؟ مع شيخ المصنف. المصنف من هو؟ البخاري، شيخه عبد الله بن يوسف، فيصل بإسناد إلى من؟ إلى عبد الله ابن يوسف. شرط المستخرج ما هو؟ أن لا يصل إلى شيخ أبعد، لا يصل إلى مالك، حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب. يعني الآن إذا كان عنده سند يصل إلى عبد الله بن يوسف يلزمه الوصول إلى عبد الله بن يوسف، لا يذهب إلى شيخ أبعد. قال العلماء إلا لعلو، أراد فائدة العلو. الآن صحيح البخاري أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول وعلى أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، فما فائدة المستخرج؟ فائدة المستخرج إما علو وإما زيادة مهمة في المتن، إما علو في الإسناد وإما زيادة مهمة في المتن، فالمستخرج يزيد فوائد على الصحيح، يزيد فوائد على الصحيح، فيأتي المستخرج بإسناد يلتقي مع شيخ المصنف فيه، وكما أخبرتك شرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر. ما هو العذر؟ إما علو وإما زيادة في المتن مهم. صورة المسألة يعني هو الآن يريد أن يصل بالسند إلى شيخ البخاري، ما قلنا شيخ البخاري هنا عبد الله بن يوسف، لكنه لو أتى بالإسناد من حديث عبد الله بن يوسف لطال عنده السند ويصير نازلا أو عاليا، يصير من القائل عاليا، يصير نازلا لأن الرواة صاروا كثيرين، فهو هنا له أن يذهب إلى شيخ أبعد طلبا للعلو، طلبا للعلو، لأن العلو كلما قل الرجال وكلما زاد الرجال كان نازلا، فهو إن كان لطلب العلو فلا بأس أن يصل إلى شيخ أبعد، إلى شيخ أبعد، لأنه لو وصل بإسناده إلى شيخ أقرب صار نزولا ولا علوا؟ نزولا. لو وصل إلى شيخ البخاري بثلاث رواة وسند البخاري فيه أربع، كم الآن؟ من درسك رياضيات؟ لو وصل إلى شيخ البخاري بثلاثة أو بثلاث رواة وسند البخاري فيه أربع، كم العدد؟ سبعة، فهو يبحث على إسناد يوصله إلى شيخ البخاري من أجل يقل العدد في السند ويكون علوا، ويكون علوا. فهمتم الآن؟ طيب، أحيانا لو روى من طريق عبد الله بن يوسف، المتن هو المتن، المتن هو المتن، لكنه لو وصل إلى مالك بن أنس، رواية مالك بن أنس فيها زيادة في المتن مهمة. الرواية إلى مالك فيها زيادة مهمة، فهنا له أن يترك الشيخ الأقرب إلى الشيخ الأبعد طلبا لهذه الزيادة المهمة. الذي عنده خيال الآن أظنه تصور المسألة، تصورتموها؟ تصورتم أو لا؟ ها؟ الذي تصور يقول يرفع يده، الذي ما تصور يرفع يده، الذي لا يدري أنه قد فهم يرفع يده. لا بس، لو أخذناها من هنا الآن، تعال قف هنا أنت، قف قف قف، وأنت بعد قف، لو أخذناها بالشرح هكذا نقول هذا إسناد البخاري، واحد اثنين ثلاثة، عبد الله بن يوسف، مالك، نافع، ابن عمر، واضح الآن؟ هذا هو الإسناد، هو سيأتي بإسناد من عندي المستخرج، صح؟ في إسناده ثلاثة، لك ذاك، قوموا الثلاثة، قوموا، هذا إسناد من الذي جاء بهم؟ المستخرج، وهذا الإسناد صحيح البخاري، ومعنا أخونا ربيع، قم يا ربيع، كم صاروا الآن؟ ثلاثة جابهم من؟ المستخرج. المستخرج ثلاثة، وهؤلاء أربعة، كم العدد؟ سبعة. علو ولا نزول؟ نزول. إيش يفعل المستخرج؟ المستخرج يأتي من طريق يصل فيه إلي أنا، معي الآن، وينزل اجلس أنت وهو، انزل انزل. ثلاثة واثنين كم صاروا الآن؟ خمسة. وصلت طلبا للعلو، طلبا للعلو. بدون هذه الفوائد أو هذه الأعذار ليس له أن يصل إلى شيخ أبعد تاركا الشيخ الأقرب. فهمتم الآن؟ طيب، أمر آخر، يترك هؤلاء الشيوخ الذين جلسوا الآن ويأتي يروي عني أنا، لأن روايتي فيها زيادة في المتن مهمة. فهمتم الآن؟ واضح هؤلاء؟ لأن نحن الآن رواة، قد يكون لبعضنا زيادة في المتن ليست عند الآخر. مثلا أنت الآن تروي عني شيء، هذا طالب عندي يروي، وهذا طالب آخر، هذا روى رواية والآخر زاد فيها زيادة، ممكن؟ ممكن. فالزيادة مهمة، لأجلها يذهب إلى الشيخ الأبعد تاركا الشيخ الأقرب. أظن واضحة، اجلس. واضحة؟ واضحة أو لا؟ طيب، المستخرج فيه فوائد. الفائدة الأولى الزيادة على قدر الصحيح، صحيحين. يعني الآن صار عندنا صحيح البخاري وعندنا المستخرج على صحيح البخاري، والمستخرج على الصحيح صحيح، المستخرج على الصحيح صحيح أو لا؟ إذن الآن انضاف قدر الصحيح أو ما انضاف؟ انضاف. طيب، عندنا صحيح مسلم وعندنا مستخرج على صحيح مسلم، الآن الصحيح أو الصحيحان زاد أمرهما أو لا؟ زاد، لأن صار عندنا الصحيح والمستخرج عليه، صحيح والمستخرج عليه. الأمر الآخر من فوائد المستخرج علو السند، يكون الإسناد نازلا فتأتي رواية المستخرج بعلو، فائدة أو لا؟ فائدة أو لا؟ والعلو محبب ومرغب فيه، إسناد عالي وبيت خالي. الفائدة الأخرى من فوائد المستخرجات زيادة في المتن، وهذه أيضا مهمة. كذلك أيضا من فوائد المستخرجات بيان رواية المدلس، تأتي ربما رواية بالعنعنة فتأتي في المستخرج مصرح بالسماع، فائدة أو لا؟ فائدة أو لا؟ تجدها في صحيح البخاري عن هذا مدلس، وقد عن وقد عن فتأتي رواية المستخرج فيها التصريح بالسماع، قال حدثنا، فائدة أو لا؟ فائدة. من فوائد المستخرجات أيضا بيان رواية المختلط، بيان رواية المختلط، نحن لا ندري هل سمع قبل الاختلاط أو بعده، فتأتي رواية المستخرج تبين لنا روى قبل أو بعد. واضح؟ واضح أو لا؟ كذلك أيضا من الفوائد تقييد المهمل. ما معنى تقييد المهمل؟ عبد الله مهمل ولا مو مهمل؟ إيش معنى مهمل؟ ما معنى مهمل؟ يعني لم يذكر اسمه، نسبه لم يذكر، لقبه لم يذكر. عبد الله العبادي لا كثير، فتأتي رواية المستخرج تبين من هو عبد الله. فائدة فائدة في كل هذا أو هذا. طيب إذا تقييد المهمل، توضيح المبهم عن رجل، تأتي رواية المستخرج تصرح باسم هذا الرجل. فوائد أو لا؟ فوائد أو لا؟ ها؟ من يعيدها فله درهم. نعم يا أردي، أردت شيئا؟ ما أردت شيئا؟ طيب، من يعيد هذه الفوائد وله درهم؟ صاحب يرفع يده. ومحمد مجدي أين هو؟ تفكر أن ترفع يدك أو ما تفكر؟ تكتب؟ حسن، قم يا حسن. تعرف؟ تأتي بها أو لا؟ ليس كلها. أريد أخا لا يترك شاردة ولا واردة. قم. بسم الله. علو السند زيادة في المتن. بيان المهمل، بيان رواية المدلس، يعني بيان تصريح المدلس. نعم. توضيح المبهم، رواية المختلط. أحسنت، جزاك الله خير. وتقييد المهمل. طيب، وزيادة على قدر الصحيحين. طيب، جزاكم الله خيرا. طيب، صاحب المستخرج أحيانا يأتي بسند المصنف نفسه. عرفتم الآن؟ بسند المصنف نفسه، وربما أسقط بعض الأحاديث. لماذا؟ لأنه لم يجد إسنادا يرتضيه، يعني يريد إسناد إلى حديث الإسماعيلي مثلا. الآن استخرج على من؟ البخاري. فجاء في حديث لم يجد إسناد عنده يرتضيه، ماذا يفعل للحديث الصحيح البخاري؟ يسقطه. عرفتم الآن؟ لا يذكره، يسقطه لا يذكره. طيب، أصحاب المستخرجات هؤلاء يذكرون الحديث باللفظ والمعنى، التزموا هذا؟ نعم، التزموا أن يخرجوه باللفظ؟ لا، لم يلتزموا أن يخرجوه باللفظ. فعلى من أراد أن ينقل عن البخاري ينقل من المستخرج أو من الأصل؟ انتبه، لا تأتي عند مستخرج الإسماعيلي وتنقل منه على أنه من البخاري، لأنهم لم يلتزموا اللفظ. عرفتم الآن؟ فإذا من الخطأ أن تأتي لمستخرج الإسماعيلي وتقول بهذا اللفظ رواه البخاري، يقال لك إن أصحاب المستخرجات لم يلتزموا أن يروه باللفظ، فقد يرونه بالمعنى. وصلت؟ وصلت أو لا؟ مصطلح طيب؟ ها؟ ما بال وجوهكم قد اكفهرت؟ نعم، لا لا لا يكون معاصرا، يأتي بإسناد من غير طريق صاحب الكتاب، من غير طريق صاحب الكتاب، يرويه من طريق مثلا أبي عوانة، من طريق الطبراني، من طريق فلان، فيتوافق مع شيخه. هذا هو. طيب، قال: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين. أنتم كلكم عندكم نسخة أحمد شاكر؟ طيب، انظروا في الإشارة: وموضوع المستخرج كما قال العراقي، أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجمع معه فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. قال شيخ الإسلام يعني الحافظ ابن حجر: وشرطه، ما هو شرطه؟ ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر، ما هو؟ من علو أو زيادة مهمة. شرحنا هذا إلى أن قال: وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب. واضح؟ واضح؟ طيب. قال: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين يؤخذ منها زيادات مفيدة، زيادات في المتن، وأسانيد جيدة، وهي الأسانيد التي يكون فيها علو، كصحيح أبي عوانة يعقوب بن إسحاق. أبو عوانة اسمه يعقوب بن إسحاق، استخرج على مسلم، استخرج على من؟ على صحيح مسلم. وأبي بكر الإسماعيلي أحمد بن إبراهيم، استخرج على من؟ على البخاري. والبرقاني، برقاني أحمد بن محمد، استخرج على البخاري ومسلم. أحمد بن محمد. وأبي نعيم الأصبهاني وهو أحمد بن عبد الله، استخرج على البخاري ومسلم وغيرهم. وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة محمد بن إسحاق، لكن كما تعلم أنه قد يكون وفى بشرط الصحة وقد يكون لم يوفي بذلك. فابن خزيمة وإن كان في ظاهر شرطه أنه متشدد لأنه يترك الإسناد لأدنى كلام فيه، هذا ابن خزيمة يترك الإسناد لأدنى شك، لأدنى كلام، لأدنى مقال يترك الإسناد ولا يريد في كتابه، صحيح ابن خزيمة. لكن الرجل أوتي من قاعدة توثيق المجاهيل، توثيق المجاهيل، فعلى هذا يعد تساهلا، يعد هذا تساهلا. إذن التزم أصحابها صحتها، لكن الأمر ليس على الوفاء بهذا، فإن ثمة أحاديث من رواة مجاهيل وثقهم ابن خزيمة وابن حبان وهو شيخه، وجرى ابن خزيمة على قاعدة شيخه. ابن حبان محمد، هكذا محمد ابن حاتم، محمد أبو حاتم ابن حبان البستي، وكلاهما يوثق المجاهيل، وابن حبان متساهل في التوثيق متعنت في الجرح، عرفتم الآن، شديد في الجرح لكن في التوثيق متساهل، لأنه جرى على قاعدة أن الراوي إذا كان شيخه ثقة ويروي عن ثقة ولم يأتي بما ينكر فهو ثقة. أعيد مرة قلنا لأخ أعيد قال أعيد أصاب. قم إذا قال لك قائل أعيد ماذا ستقول؟ أعيد. ما شاء الله تبارك الله. وفي الزوايا خبايا. اجلس. قم يا محمد مجدي قم. إذا قال لك قائل أعيد أعد. صح. طيب قاعدة ابن حبان أن الراوي إذا كان شيخه ثقة والذي روى عنه ثقة ولم يأتي بما ينكر فهو ثقة، ليس بصحيح هذا. ومن هنا أوتي بالتساهل. الراوي إذا كان شيخه ثقة والذي روى عنه ثقة ولم يأتي بما ينكر فهو ثقة. وأيضا يجري على قاعدة أن الأصل في الرواة العدالة، وجرى على هذا رحمه الله، فتكلم العلماء في توثيقه، وبعضهم قسم الرواة الذين وثقوا ابن حبان إلى طبقات، وممن تكلم على هذا فأحسن المعلمي في كتابه التنكيل. طيب قال وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة، وقلنا أنه جرى على طريقة شيخه ابن حبان في توثيق من؟ المجاهيل. وابن حبان وقد ذكرت لك قاعدته، البستي وهما خير من المستدرك بكثير. نعم حصل للحاكم في المستدرك أوهام كثيرة وتساهل كثير، وكما أخبرتك أن الرجل قد سود الكتاب كي ينقحه، لكن المنية أعجلت. هذا ما ذكره الحافظ في الاعتذار له، وإلا فالرجل من المحدثين وهو صاحب كتاب معرفة علوم الحديث، وهو من أوائل من صنف في علم الحديث. وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. هو كذلك، لأنك كما علمت أن أحكام المستدرك قامت في بعضها على تلفيق الأسانيد، وفي بعضها على الوهم في أسانيد ضعيفة بل وموضوعة تجعل على شرط الشيخين أو على أحدهما. لا شك أن هذا وهم بالغ. قال وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد، مسند بفتح النون تطلق على ثلاثة معاني. قد تقدم هذا في الزمان الغابر، قم يا أخانا. مسند بفتح النون تطلق على الكتاب الذي جمع مرويات كل صحابي على حدة، صح؟ وتطلق على الحديث الذي اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صواب. وتطلق ويراد بها مصدرا ميميا، مسند بمعنى السند. أحسنت يا أخانا، ترى أنت بطل، تدري أو لا تدري؟ تفضل استريح. إذن تطلق على كم بفتح النون يا أخانا؟ أنت من الأبطال أيضا، قم قم، الصيعان تنتظرك. مسند بفتح النون تطلق على ثلاثة استعمالات. جمع مرويات كل صحابي على حدة، ومنه مسند الإمام أحمد. لغوي شنو؟ لغوي لغوي اللغو ما هو طيب. وتكون مصدرا ميميا مسند بمعنى سند، يقال هذا الكتاب فيه أحاديث مسندة، ما معناه؟ أنها أسانيد، صح؟ الثالثة، لا الثالثة هو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفضل استريح. وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير، وهو من دواوين الإسلام. هذا الكتاب من دواوين الإسلام، إذا قرأت فيه كأنك تقرأ في الكتب الستة، عرفت؟ جمعه ابن الإمام أحمد، وكان يأمره في بعضها بشطب بعض الأحاديث. كذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير، مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا. صحيح هذا، توجد أسانيد قوية في مسند الإمام أحمد، لكن أيضا توجد أحاديث ضعيفة بل وموضوعة وهي قليل، موضوعة وهي قليل. وإن كان بعضهم يقول لا يوجد فيه من رواية من يتعمد الكذب، لا يوجد فيه من رواية من يتعمد الكذب كما سيأتينا. يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا، وليست عندهما، نعم هما لم يلتزما إخراج كل حديث صحيح، فهما معذوران أو ليس بمعذورين؟ ها؟ تعتذر أنت للبخاري؟ يلزمه أن يخرج كل حديث صحيح؟ لا يلزم، وهو لم يلتزم هذا، ولا عند أحدهما، بل ولم يخرج أحد من أصحاب الكتب الأربع، وهم الآن أصحاب الكتب الأربع، وهم أبو داود. ما اسمه وما اسم أبيه؟ قم، هذا إمام من أئمة السنة. الله أعلم، ما أكثر الذي يدلي رأسه. أنت تبدو أنك شجاع، قم، ما عندك شيء؟ لو دليت رأسك كان أولى، ما يضر يا أخان، الله يحفظكم. قم. أبو داود ما اسمه وما اسم أبيه؟ سليمان عدي، سليمان بن علي بن الأشعث، لا نعم، عند من؟ قم. ها الأشعث، اجلس، قم. سليمان بن الأشعث صحيح، الأخ قال سليمان بن الأشعث هكذا، نعم سليمان بن الأشعث أبو داود، أحسنت. وكتابه سيأتي الكلام حوله، وهو من أفضل كتب الأحكام، اعتنى بجمع أحاديث الأحكام. والترمذي، تفضل اجلس. الترمذي ما اسمه؟ عندك يا أخان الطاهر بن عياد، قوم ايش قال؟ محمد بن عيسى. ما كنيته؟ نعم جزاك الله خيرا. قم، نظرت يمينا، نظرت شمالا، دعوت ربك، دعوت. كنيته أبو عيسى صح. محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي صاحب الجامع. والنسائي، النسائي قوم أحمد بن شعيب. ما كنيته؟ أبو عبد الرحمن، أحسنت. وابن ماجه يا مختار، أحسن. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، أحسنت يا خان مختار. إذن يوجد في مسند الإمام أحمد من الأحاديث القوية ما يوازي أحاديث الصحيحين، موجود، ولكن به أحاديث أيضا ضعيفة بل وموضوعة وهي قليل، وليست من رواية من يتعمد الكذب. وبعضهم ذب عن مسند الإمام أحمد وألف رسالة بعنوان القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد. من المؤلف يا محمد الراعي؟ الحافظ ابن حجر، صحيح. طيب، قال وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير. كل هذا من أجل أن يبين أن البخاري ومسلم هناك أحاديث ليست في كتابيهما وهي من الأحاديث الصحاح. إلى هنا هذا القول صحيح، لكن هل يلزمهم ذلك؟ الجواب لا، لا يلزمهم ذلك، وهما لم يلتزما ذلك. ومزية البخاري ومسلم من حيث الشرط، ومزيتهما أيضا تلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول، وهذه مزية أقوى من كل مزية. قال وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسندي أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء. معجم الطبراني الكبير والأوسط، هذا بحسب ترتيبه. فالطبراني الكبير يا أيمن مرتب على ماذا؟ مرتب على الصحابة هكذا؟ نعم نعم أخي. أو الأوسط؟ لا الأوسط الكبير. لحظة، كيف الكبير كم مسند؟ نعم لحظة بس. أيوة الكبير كالصحابة. نعم الكبير، الكبير كالمسند. والأوسط ترتيب الشيوخ. نعم. والصغير أيضا كان فيه كما يذكر هنا التعريف بشيوخه، فيذكر من طريق كل شيخ حديثا واحدة. إذن الكبير ترتيبه كترتيب المسند، والأوسط على الشيوخ، شيوخ الطبراني. والصغير أيضا يأخذ حديث أو طريق واحد من حديث شيخه. نعم. قال: وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ومسندي أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه، وهو كذلك، لكنه لا يبلغ في الصحة ما يبلغه أو ما تبلغ أحاديث الصحيحين بعد النظر في حال رجاله، لا بد من هذا، وينظر فيهم من حيث العدالة ومن حيث الضبط، وينظر فيهم أيضا من حيث السماع، هل سمع من شيخه أو لم يسمع، وسلامته من التعليل المفسد. المفسد صفة كاشفة هكذا، لأن التعليل إذا أطلق فلا شك أنه التعليل الذي يوجب رد الحديث، ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله. هذا هل فيه أن المحدث أو من له عناية بالحديث إذا تأهل هل له أن يحكم بصحة الأحاديث أو لا يسعه إلا أن يقلد الذي سبقه؟ الجواب: له ذلك إذا كان قد تأهل لمعرفة فن علم الحديث وصناعة الحديث ومعرفة الأسانيد وطرق التصحيح والتضعيف ومعرفة قواعد المحدثين، وكذلك يكون قد اكتسب خبرة وممارسة طويلة لهذا الفن، فإن هذا من العلوم التي تحتاج إلى عمر طويل. كذلك أيضا يحتاج إلى معرفة باللغة ومعرفة أيضا بمظاني الأحاديث ومعرفة أيضا بطريقة المحدثين كي يتمكن من الحكم بصحة الحديث أو بضعفها. وعلى كل حال فإن الأعصار التي كانت بعد أزمنة الرواية كان الناس فيها عالة على المتقدمين، والمتقدمون لا يمكن للمعاصرين أو من قبلهم أن يبلغوا شأوهم، فإن الأوائل المتقدمين من علماء الحديث كانوا يحفظون أحاديث الراوي وأحاديث شيوخه وأحاديث تلامذته، يحفظونها ويعرفون العلل الخفية ويحفظون أن هذا الحديث لفلان وليس لفلان، ولقوة معرفتهم كانوا يتذوقون هذه الأحاديث ويستنكرون بعض الألفاظ، فإذا كان الطالب المحدث أو العالم المحدث بلغ مبلغا عظيما في معرفة الأحاديث وفي الخبرة بقواعد المحدثين ومارس هذا العلم عمرا، فإنه يصح له أن يحكم بصحته أو بالضعف على الأسانيد. أما أن يفتح الباب على مصراعيه ويتطفل على علم الحديث من ليس أهلا له فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. يا باري القوس بريا لست تحسنها، لا تفسدنها واعطي القوس باريها. هنا يقول ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قابله. موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي الشافعي المذهب، فالنووي يرى جواز الإقدام على التصحيح والتضعيف لمن كان متأهلا، وأبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري بن الصلاح يمنع هذا، أنه لا يصحح ولا يضاعف سيما إذا لم يسبق من قبل حافظ. فلا تقل في مسألة ليس لك فيها إمام.